نكثوا أيمانهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وجهاد في سبيله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ويصدون عن سبيل الله. يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ وأنفسكم في وقلبوا لك الأمور ولا يأتون الصلاة إلا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والله عليم. نسوا الله أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما وما كفروا بالله. المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ لا أحملكم عليه. Oh.

أقوام أول يوم أحق أن تقوم فيه إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الذين آمنوا قالوا هو